في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. يا من لقلب دنف مغرمي، هام إلى هند ولم يظلمي، هام إلى رئم هضيم الحشا عذب الثنايا طيب المبسمي، كالشمس بالأسعد إذ أشرقت في يوم دجن بارد مقتمي، لم أحسب الشمس بليل بدت قبلي لذي لحم ولا ذي دمي، قالت وقد جد رحيل بها والعين إن تطرف بها تسجمي، إن ينسنا الموت ويؤذن لنا نلقك إن عمرت بالموسم، إن لم تحل أو تك ذا ملة بطرفك الأدنى على الأقدم. قلت لها بل أنت معتلة في الوصل يا هند لكي تصرمي. يلومونني في غير جرم جنيته، وغيري في كل الذي كان ألوم، أمنت أناسا أنتم تأمنونهم فزادوا علينا في الحديث وأوهموا، وقالوا لنا ما لم نقل ثم أكثروا علينا وباحوا بالذي كنت أكتم، وقد كحلت عيني القذى لفراقكم وعاد لنا تهتانها فهي تسجم، فلا تصرميني إن تريني أحبكم أبوء بذنبي إنني أنا أظلم، منعمة لو دب ذر بجسمها لكاد دبيب الذر في الجلد يكلم، أليس كثيرا أن نكون ببلدة كلانا بها ثاو ولا نتكلم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.